ملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أهلا بأهلي وناسي وأسرتي وحبايبي، ربنا يجمعنا وإياكم على خير. يعني أسأل الله عز وجل أنه كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مرحبا بكم في رحلة إلى الدار الآخرة. وقبل ما نبدأ في الدرس، نحب ان احنا ندعي المرضى المسلمين، وندعو الوالدي والاخت وضى المصري، شيخنا الجليل وحبيبنا الشيخ ابو اسحاق الحويني، الاستاذ ياسر الهواري، الحاج خيرات، الحاج سعاد عصر، الدكتور كامل يوسف، مهندس ايهاب يوسف، الاستاذ ايهاب الطهري وامير الطهري، الحاج محمد عبد العاطي، الطفله براءة، دل الاخت داليا رفاعي، السيد كمال العجمي، ابو سريع الصاوي، محاسن الصاوي، الطفل مروان شادي سمير وباسل شادي سمير، حاج عبد العاطي شلبي، ام هاني محمود وابنتها نسرين، والاخت مريم وام امجد من سوريا، واسماء وام اسلام واسماء ومريم وميساء والاء يعيش، وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال ام سليمان معلش انا عارف بالبخير، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، معلش أخلي أخونا بتاع الكاميرا فبيبص لي فمش قادر أنسى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين والأستاذ حسن محمد حسن والحاج إبراهيم عليوة والأستاذ محمد صلاح عبد الواحد وحمدي صلاح عبد الواحد وتامر علي والحاج هاني والمهندس محمد سيد درويش والحاجة فتحية أحمد ضعوف والاستاذ ابراهيم سمير صبحي والاخت نعمه احمد عبد المجيد والاخت عائشه غنوش والشيخ عاطف والدكتور جابر حسن حناوي وجميع موتى المسلمين. اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه، اللهم اكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران، اسقهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لنا ولهم اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. بشكر اخواني وحبايبي اللي تجاوبوا معانا في حمله النجاه من عذاب القبر، وان شاء الله اتفقنا ان مفيش ليله تعدى علينا كمسلمين ومسلمات الا وكلنا بنقرا سوره الملك اللي هي سوره تبارك الذي بيد الملك، لان ثبت في الاحاديث الصحيحه انها المانعه من عذاب القبر، وثبت انها من اسباب دخول الجنه بفضل الله. لكن هنتعايش بقى الاسبوع ده ان شاء الله مع الحمله اللي احنا يعني عملناها قبل كده، حمله مقاطعه التبرج، ومن النهارده ان شاء الله عايزين اي مسلمه ان شاء الله ان شاء الله جواها خير كبير، وانا واثق ان مفيش مسلمه مفيش في قلبها خير، ان شاء الله نتواصل مع حمله مقاطعه التبرج وتبيع وتجدد البيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعت لنا وتقول لنا انا لبست حجاب عشان نفرح بيكي، ونقول الاسماء، وانا هذكر بعض الاسماء النهارده، وعلى وعد ان شاء الله عندي اسماء كتير والله حوالي اكثر من 2000 اسم لسه ما ذكرتهمش، بس عشان ما نعطلش وقت الحلقه فان شاء الله نتناولهم تباعا. الاخت ام عبد الله العتيبي بتقول السلام عليكم، نحن معك الشيخ محمود المصري ونشد بعضدك بخير، نحن نساء السعوديه نحيي فيك هذه الغيره على الحجاب الشرعي، ادعو لاخواتي بالوجود الى اخر هذه الرساله الجميله. الاخت ياسمين بتقول لبس الحجاب هي واختها ماجده، والاخت تهاني من الاردن، وسندس الجنه، وام حازم وسماح وسحر احمد، وام شيماء من المنصوره، وام يحيى ودعاء، وام علي وام محمد، وآية أحمد عبد المحسن، وأم هلال، وعزة محمد السيد العسوي، والأخت زهرة، والأخت سعدية، والأخت وفاء من أسوان، الأخت ميربت، الأخت وهيبة وعائشة وفاطمة وابتسام من المغرب، والأخت آية سعيد، والأخت هبة محمود، وفاتن، وأم فهد، وإيمان أم أحمد، وهدى عبد المجيد، ومنار سعد عاشور من التبين، وأم محمود، ونديم من اليمن، وأمينة، ربنا يا رب يبارك فيكم ويرزقكم يا رب الفردوس الأعلى ويجمعنا وإياكم على الخير دائما. يعني زي ما بنقول عايزين نجدد البيع على الأسبوع ده إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نلبس الحجاب مرة تانية. هنكمل الدار الأخرة وكل الدروس من كتاب رحلة إلى الدار الأخرة. تعالوا نكمل آخر حلقة النهاردة إن شاء الله من حلقات المهدي عليه السلام. تعالوا نشوف النهاردة واجب الأمة، وإحنا عايزين نتفاعل مع هذه الحملة برضو، واجب الأمة تجاه المهدي. طبعا جالي رسائل جميلة جدا وربنا يبارك فيكم، لولا الوقت بس كنا قلنا الرسائل كلها، لكن محتاجين فعلا إحنا نستشعر واجب الأمة نحو المهدي عليه السلام. طيب تعالوا نشوف يا جماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح، قال المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. الله، حاجة جميلة قوي، حاجة جميلة قوي أن المولى عز وجل يصلح إنسان في ليلة واحدة. طب يعني إيه يصلح الله في ليلة؟ تعالوا نشوف آراء العلماء قالوا إيه في هذه المسألة. قالوا رأيين الحقيقة في عجالة السنة الأولى، لأن النهاردة الحلقة طويلة فيعني إيه والوقت قصير، فنحاول نحن إن شاء الله ننجز مع بعض ونسرع الريتم شوية، خلقونا عشان بس نقدر نستوعب وقت الحلقة. يصلح الله في ليلة يعني يهيئه للخلافة ويعده لها، لأن الخلافة جاية جاية. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا بسند صحيح، قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وبعد كده قال لك بعدها تكون ملكا عبدا، وبعدين ملكا جبرين، وبعدين في الآخر قال ايه في آخر الحديث، قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة اللي هي في عهد اللي هي قبل المهدي عليه السلام قبل ما يظهر. لان احنا اتفقنا يا جماعة الخير ان قبل ظهور المهدي عليه السلام لابد ان الارض حاجة من الاثنين، اما ان هي تكون هيئة تماما تماما لاستقبال المهدي عليه السلام، او ان تكون فعلا قامت خلافة فعلية لشعوب المسلمين للشعوب الاسلامية كلها في اقطار الارض بكاملها، حتى تكون مستعدة وتكون الامة كلها على قلب درجة واحد تكون مستعدة لاستقبال المهدي عليه السلام. والدليل على كده قلنا يا جماعة ان المهدي عليه السلام سيصلي خلفه عيسى عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، وده دليل على أن الأمة هتكون عادت وقاتلت اليهود وقتلت اليهود أو قتلت أكبر عدد من اليهود ما عدا اليهود طبعا أصلان اللي هم هيتبع المسيح الدجال. أن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى هيكون الحلقة القادمة إن شاء الله هتكون أول حلقة في أكبر فتنة على وجه الأرض كلها، وهي فتنة المسيح الدجال، فتنة كبيرة جدا وخطيرة. وهقول لك على حاجات يمكن عمرك يعني عمرك ما كنت تتخيلها، ان المسيح الدجال ده فتنته فعلا اعظم فتنه. النبي عليه السلام اخبر ان ما فيش فتنه من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه اكبر من فتنه المسيح الدجال. ده اول حاجه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليله، يعني يهيئه للخلافه، لانه هيجي هتكون الامه خلاص مهيئه لاستقبال المهدي، فياتي المهدي فيقود الامه كلها للجهاد في سبيل الله ولتعبيد الكون كله لله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني ان المهدي عليه السلام يكون متلبس ببعض النقائص، بعض الذنوب، بعض النقائص، فالمولى عز وجل يصلحه في ليله. طبعا بعض الناس اعترض على الحديث ده، ولا وجه للاعتراض، لان يا جماعه الخير المهدي ما هوش نبي، ما هوش نبي، النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم، انما المهدي رجل من ال بيت رسول الله، وكل انسان على وجه الارض ليس معصوما الا الانبياء هم اللي معصومين فقط من الكبائر، خد بالك، فما فيش حد معصوم على وجه الارض الا الانبياء والمرسلين. فاذا فالمهدي انسان من البشر، لكنه من ارقى سلاله من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس معصوما. فمعنى يصلح الله في ليله ان يكون هذا الرجل المهدي عليه السلام يكون متلبسا ببعض النقائص او العيوب او الذنوب، فيطهره الله عز وجل ويصلحه في ليله ويعده للخلافه. وهذا ما ذهب اليه الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة. وزي ما قلت لحضرتك كلمة يصلح الله في ليلة لا حرج فيها، لأن سيدنا عمر بن الخطاب لما كان عمر بن الخطاب بيقوله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، فأصلحه الله في ليلة وذهب وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح فاروق الأمة. الله أكبر، أصبح فاروق الأمة اللي النبي قال عنه بعد كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال لو كان نبي، لو كان ما حصلش بس لو كان هيبقى فيه نبي، لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. يبقى عمر بن الخطاب يتحول 360 درجة يصلحه الله في ليلة، فلا عجب إن ربنا يصلح واحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. نيجي بقى لسؤال الحلقة وموضوع الحلقة الليلادي، ما هو واجب الأمة الإسلامية الجميلة الأجمل أمة وأعظم أمة وأفضل أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، واجب الأمة الإسلامية الجميلة اللي الإسلام بتعيش صح ومباركة، واجب الأمة نحو المهدي عليه السلام. حاجتين في عجالة سريعة كده، الواجب الأولاني إن احنا لازم نعرف إن خد بالك من حاجة، عند ظهور المهدي عليه السلام هينقسم المسلمون جميعا إلى فصلتين، إلى فريقين، إلى فئتين، إلى جماعتين، جماعة فيها إيمان لا نفاق فيه، وجماعة فيها نفاق لا إيمان فيه. طب ندي مثال بسيط، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق، لما اجتمع المشركون حول المدينة يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام ويقتلوا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، كان عددهم قد إيه؟ 10,000 واحد. 10,000 واحد اجتمعوا حول النبي عايزين يقتلوا النبي والصحابة ويبيد الإسلام وأهله. إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل في الوقت ده انقسم المسلمون إلى فسطات، إلى فسطتين، فسطات إيمان وفسطات نفاق. المؤمنون قالوا في الوقت دوت ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بعدها قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أهل النفاق بقى كان حاجة ثانية خالص. قال جل وعلا خد بالك بقى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يبقى انقسموا إلى فسطتين، إيمان لا نفاق فيه ونفاق لا إيمان فيه. فأنت لازم تاخد بالك من المسألة دي عند ظهور المهدي عليه السلام، تكون مع أنهي فرقة، مع أنهي طائفة، مع المؤمنين ولا مع المنافقين. يبقى لازم تحدد من دلوقتي إن شاء الله أكون مع المؤمنين اللي هيؤمنوا بالمهدي وهيبيعوه وهينصروه ويقفوا وراء لحد ما يبلغ دعوة ربنا ولحد ما يطهر الأرض من المشركين بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك أول واجب إن أنت تكون مع فسطاط المؤمنين الذين ينصرون المهدي عليه السلام. الواجب الثاني إن أنت من الآن بقى، من الآن تفعل كل ما تستطيع لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. خد بالك أخوي وحبيبي، وقفت على رواية عجيبة جدا، من رواية من أعجب الروايات اللي قريتها في حياتي، حديث صحيح، حديث رواه أبو داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى يقاتل آخرهم الدجال. الله أكبر. طب ما احنا عارفين يا جماعة ان اللي هيقتل الدجال هو سيدنا عيسى عليه السلام. فانا لما اشوف الدجال رايح اقاتل الدجال ليه؟ اذا كان اللي هيقتله واللي هيقتله هو سيدنا عيسى. قال لك علشان يقدم كل اللي يقدر يقدمه، رغم انه عارف ان سيدنا عيسى هو اللي هيقتل الدجال، بس هو عايز يقدم اللي يقدر يقدمه علشان يكون ادى الواجب اللي عليه. شفت قد ايه حرص المسلم على انه يؤدي الواجب اللي عليه. ولذلك لازم نبدا بانفسنا. شوف ماذا يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. الله أكبر. خد بالك فين النصرة؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. نصرة إيمانية يا أخويا حبيبي، جدد البيعة مع رسول الله، دي نصرة لرسول الله ونصرة لدين الله ونصرة للمهدي عليه السلام حينما يظهر. يبقى أنت كده كنت من أسباب تمهيد الأرض لاستقبال المهدي عليه السلام. لما تبر أمك وأبوك أنت بتمهد الأرض لاستقبال المهدي. لما تصلي وتعبد ربنا، لما تتخلص من المظالم، لما ترد الأمانات اللي عليك، لما تبعد عن الظلم، لما تبر الوالدين، لما تكفل اليتامى، لما تحسن للجيران، لما تعمل كل الخير ده، لما تصدق وتكون وفي وتكون امين وتكون عندك وفاء بالعهد، كل ده تمهيد الارض لاستقبال المهدي عليه السلام. عشان كده يا جماعه غلط جدا ان احنا نعطل الاخذ بالاسباب في انتظار قدوم المهدي. خد بالك بعض الناس يقولوا طب ما احنا يعني احنا نعمل ايه؟ ما هي الدنيا كلها كانت يعني معكوكة بقالها سنين طويلة، وبعدين يعني الأجيال اللي قبل كده يعني عملت وعملت، طب ما ننتظر لما المهدي يصلح. غلط. لازم احنا ناخد بالألباب وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. خد بالك ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يبقى لازم اخد بالألباب، بس قلبي ويقيني كله بيقول انه ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر الا بامر مسبب الاسباب. يبقى اخد بالاسباب واتوكل، امل قلبي يقين وتوكل وثقه في الله سبحانه وتعالى. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه. لازم يبقى قلوبنا مليانه توكل على الله، لكن ناخد بالاسباب. عندي يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان المهدي جاي وإن سلمنا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، لكن أنا عايز أمهد الأرض لاستقبال المهدي، أكون ثمرة، أكون يعني زي ما بتقولوا طوبة في جدار هذا الدين العظيم، إن أنا لازم بأي طريقة لازم أقدم أي خدمة، لازم أكون لبنة في جدار هذا الدين العظيم، أقدم أي حاجة، ركعتين قيام ليل، صدقة على فقير، هل احفظ واحد القران، اعلم حد سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، احمل اي سير، انفق على يتامى، اكفل اسره، احمل اي سير، كل ده لبنه في جدار الدين بيتكامل الكل ما شاء الله. انت بتقدم وانا بقدم والكل بيقدم في الوقت ده، بفضل الله هنخدم دين المولى عز وجل، وهنقدر بفضل الله نخلي الارض تتهيئ لاستقبال المهدي. يا جماعه الخير كلنا كلنا بلا استثناء قلبنا بيحترق على اللي بيحصل لاخواننا وحبايبنا، وروح قلبنا من اهل غزه واهل فلسطين واهل العراق واخواننا وحبايبنا في كل مكان، عايزين ننصرهم، ننصرهم زي لازم نصره ايمانيه، نصره ايمانيه قبل اي شيء. انا مش هقول لك النهارده خد رشاش واجري على هناك، لكن عايز اقول لك قوم وصلي ركعتين وادعي، قول يا رب انصر اخواننا، يا رب فك الحصار عن اخواننا وحبايبنا واهل غزه، قلبنا بيتقطع فعلا عشانهم. لكن كل اللي نقدر نملكه الان نصره ايمانيه، لان لو ظهر المهدي عليه السلام يقينا خلاص اتفرجت الدنيا كلها على اهل غزه وفلسطين والعراق والدنيا كلها، لان مش هيبقى فيه ولا يهودي ليه سلطان على اي مسلم على وجه الارض. ان كنا قتلنا اليهود وخدنا المسجد الاقصى ورجع لينا مره ثانيه، واصبحت الامه هي اقوى امه وافضل امه بفضل الله سبحانه وتعالى. مش بقول لك هي خطوه خطوه، ما تستعجلش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم قوم تستعجلون. احنا مش مستعجلين، واحده واحده بنربي ونحاول نفهم، والبناء لن يكون من قمه الهرم، البناء لابد ان يبدا من قاعده الهرم. عمر ما كان الخروج على الحكام والخبطات العشوائيه والضرب والتبديل عمر ما كان حل ابدا لاي ازمه من ازمات الامه. واقروا التاريخ يا جماعه كويس، الحل حقيقي تربيه جيل على النبعين الصافيين، على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك تصعد الامه بفضل الله سبحانه وتعالى، وتقوم وتبلغ هذه الدعوه المباركه، وينصلح حال الكون، ويتاهل لاستقبال المهدي اللي هيملى الارض كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يبقى ناخد بالاسباب ونتوكل على الله. حبيبك صلى الله عليه وسلم خد بالاسباب في الهجره، عد الراحله وحدد الميعاد ورسم الخطه وخد معاه دليل واختار الرفيق معاه في الطريق، وخد كل دوت باطار، وحدد معاه المكان هيستخبى فيه وبعد كده هيروح المدينه امتى، وكل ده في اطار من السر والكتمان اخذا بالاسباب. ويوم ما دخل فتح مكه كان لابس البيضة الخوز الخوزة، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال والله ينصرك من الناس. يعني سبحان الله، يعني اذا كان ربنا والله يعصمك من الناس، الله وعده بالنصر قال والله يعصمك من الناس، ورغم ذلك اخذ النبي بالاسباب. ليه؟ عشان يعلمنا احنا نحن ناخد بالاسباب، وفي نفس الوقت وانكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. خد بالاسباب واملى قلبك يقين وتوكل وثقه في الله عشان ربنا ينصر الامه وترجع الامه مره ثانيه، يعني تمهد الارض لاستقبال المهدي. يقول الشيخ الالباني، وهقرا لكم الجمله الجميله دي، يقول الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه، يقول لا يجوز للمسلمين اليوم ان يتركوا العمل للاسلام واقامه دولته على وجه الارض انتظارا منهم لخروج المهدي ونزول عيسى عليهما السلام، يأسا منهم. خد بالك، يعني يعني يعني ما يجوزش للمسلمين هم ييأسوا من العمل لخدمه هذا الدين، ويقول هنستنى المهدي وعيسى عليهما السلام لما ايه؟ لما المهدي يظهر وسيدنا عيسى ينزل. لا، قال لك ما يجوزش الكلام دوت، اوعى حد ييأس من النصره ومن ان الامه ترجع مره ثانيه خير امه. خد بالك، قال يأسا منهم او توهما ان ذلك غير ممكن قبلهما، فان هذا توهم باطل، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ده كلام الشيخ الالباني، معناه ايه؟ معناه اوعى ان الامه تيأس او تتوهم ان الامه مش هترجع مره ثانيه وترجع الخلافه مره ثانيه قبل ظهور المهدي. لا، اعملوا واجتهدوا، لان ان شاء الله الخلافه ستظهر قبل ظهور المهدي، او على الاقل ستمهد الارض لاستقبال المهدي، ثم تقام الخلافه الاسلاميه بفضل الله. واديك مثال بسيط جدا وجميل جدا وكلنا عارفينه، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. ايه اللي حصل يا جماعة؟ هو حصلت بيعة العقبة الأولى، صح كده؟ بيعة العقبة الأولى اللي كانت 12 واحد، وبعدين راحوا المدينة، فراح معاهم مصعب ابن عمير، وبدأ بقى ما شاء الله يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ما فيش بيت في المدينة إلا ودخل فيه الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل؟ هل النبي بعت دعوه؟ خدوا بالكم وركزوا معايا في الحته دي بالله عليكم. هل النبي بعت دعوه، كتب دعوه كده لكل واحد في المدينه عشان يجوا يبايعوه بيعه العقبه الثانيه؟ هل النبي قال لهم امتى هتيجوا عشان نبتدي بقى نتفق ونحدد الخطه؟ ما حصلش. ايه اللي حصل يا جماعه الخير؟ اللي حصل حبايبي ان الانصار نفسهم من نفسهم قعدوا يفكروا. قالوا ايه؟ قالوا في نفسهم حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويقاف. حد امتى نسيب النبي يطرد في جبال مكة ويخاف المشركين عمالين يعملوا رعب هو والصحابة؟ لحد امتى نتركه؟ طب نعمل ايه؟ يلا نروح له. قال طب ما حدش كلفنا بحاجة. مش مهم، اشتغل لخدمة الدين حتى لو ما طلبش منك، حتى لو ما طلبش منك. واضح المعنى؟ ما تنتظرش ظهور المهدي لحد ما تنصر المهدي وتنصر دين الله عز وجل. انصر دين الله قبل ان يظهر المهدي، عشان هي دي في حد ذاتها نصرة، نصرة عظيمة جدا. ان تنصروا الله ينصركم، حتى لو حدنا نقرب المعنى، ان تنصروا الله عز وجل بالاقبال على الله والاقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وملء الارض بالخير والتمهيد للخلافة الاسلامية، ينصركم الله عز وجل بظهور المهدي لاقامة العدل واستبداله بدل الظلم اللي فشى في الارض كلها. ده معنى من ضمن المعاني لو طبقنا الآية على ظهور المهدي. واخد بالك؟ تنصر ربنا بالطاعة، ينصرك الله عز وجل نصرا حقيقيا مؤذرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فشاهد الموضوع ان هم ما استدوش يا جماعة، ما استدوش الطلب منهم. وانا عايز اقول لكل مسلم ومسلمة، بالله عارف انت مستني ايه؟ انت مستني ان داعية يطلع يقول لك قم صلي؟ انت مستني حبيبنا الشيخ يعقوب ويقول لك ما بتصليش ليه؟ واخد بالك؟ لا، ده انا عايزك انت تصلي، حتى لو الشيخ يعقوب ما قالكش قم صلي، قم صلي. ولما الشيخ يعقوب قال لك برضه تصلي اكتر واكتر. خدت بالك القصد ايه؟ مش لازم تستنى الامر يجي لك. انت مستني ايه؟ مستني ان انا اقول لك حمله مقاطعه التبرج عشان تقوم وتلبس حجابك وتقولي انا نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوم انصر النبي من غير ما يطلب منك. اجمل حاجه ان انت تعملي اللي عليك من غير ما يطلب منك، بيبقى الاقبال جميل قوي قوي قوي. وعشان النبي يوم القيامه لما يلقيك من حوضه صلى الله عليه وسلم شربه هنيئه مريئه لا تظمئين بعدها ابدا، تحس قد ايه بمعنى اقبالك على نصرة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنصار ما طلبش منهم بيعة العقبة الثانية، يعني ما جالهمش دعوة رسمية عشان يجوا. هم اللي جم من نفسهم قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ طب نعمل ايه؟ نجمع نفسنا كم واحد؟ 70 رجل وامرأتان. المرأة لها دور عظيم جدا في خدمة هذا الدين العظيم. قامت وراحت اثنين من النساء ومعهم 70 رجل وراح عشان يبايعوا النبي بيعة العقبة الثانية. قد ربنا سبحانه وتعالى أول ما دخلوا على الرسول عليه السلام قالوا له إيه؟ شوف خد بالك من الكلام، عايزين نجتمع في مكان معين. فاجتمعوا وهيئوا الميعاد وظبطوا الدنيا. خرج معهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا إيه؟ قالوا له على ما نبايعك يا رسول الله؟ اطلب اللي أنت عايزه. ملوش قالوا له إحنا مستعدين نعمل معاك كذا لكن كذا لا، معلش يعني مش هننقي، ما ينفعش حد ينقي. فقالوا له على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال لهم إيه؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل. هأمرك بصلاة الفجر، الدنيا حلوة وجميلة وجو ربيع، تنزل تصلي. الدنيا بتشتي في عز البرد والرعد والبرد، هتنزل تصلي. إلا إذا كان في عذر، طبعا عذر شديد جدا بحيث يعني يكون في مرض أو في مطر يعني فوق الوصف بحيث إن أنت ما تقدرش تنزل، أو يكون في أي مشكلة تانية يعني إيه، في عدو بيترصد بيك، في أعذار معينة لعدم حضور صلاة الجماعة. لكن أنا أتكلم على العموم على المجمل. يبقى تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكفن، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. قال وما الثمن؟ قال ولكم الجنة. الله، رابح البيع. ده مين بيقول لك كده؟ ده النبي. النبي بيقول لك ثمن كل ده. الله، ده النبي ما خللهمش حاجة. النبي خد منهم كل حاجة بس ادهم أغلى حاجة. خد منهم الطاعة في النشاط والكسل، النفقة في العسر واليسر. معاك كام؟ معايا 2 جنيه، تنفق جنيه وتخلي معاك جنيه، في أكتر من كده؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نقول لا نخشى في الله لومة لائم، وأن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم وننصر سنة النبي وننصر. وفي النهاية الثمن هو الجنة. الجنة اللي النبي كان دايما يحرك بها قلوب الصحابة بكل حاجة، الجنة. اللي في اول لقاء في يوم بدر الصحابة اول لقاء بينهم وبين المشركين ولسه مش مستوعبين الموضوع والنبي يقول لهم والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنة لسه الموضوع مش جاهز دماغهم فيقول لهم قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض يوم عمير بن حنان يقول بخم جنة عرضها السماوات والارض يوم النبي يقول له ما حملك على قولك بخم قال لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها قال فانت من اهلها يخرج كم تمرأة كده ياكل تمرأة واثنين ويخلي الباقي كده ويبص يقول لئن انا حييت حتى اكل تلك التمرات انها لحياة طويلة يرمي التمر ويخش ويقاتل في سبيله فيقتل فيكون من اهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ما اتصلى عليه صلى الله عليه وسلم شفت بيعة عقبة السنة دي شفت عظيمة ازاي وجميلة ازاي انا وانت وانت وكلنا مطالبين ببيعة دي دي في علاقنا طبعا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا في الأبت والأبتك والأبنى جميعا إن إحنا نبايع البيعة دي وإن إحنا نعيش البيعة العظيمة دي شفتك دي يبقى إذن لابد إن أنت تجتهد لنصرة هذا الدين ولتجهيز الأرض وإعداد الأرض لاستقبال المهدي عليه السلام وما تقولش هستنى لما يظهر لا من دلوقتي اشتغل اشتغل وانصر دين الله سبحانه وتعالى حاول بقدر الامكان على قد ما تقدر في مكان عملك في مكان شغلك احنا مش عايزين نكون كلنا خطباء ودعاء ومؤلفين ومفكرين انا عايز كل واحد في مكانه يخدم دين الله سبحانه وتعالى سعيد جدا جدا لما اروح اشوف واحد راجل شغال في صنعته وعمال بيتقن صنعته ما شاء الله واساله يقول لي انا باتقن صنعتي عشان اكون صوره جميله للمسلم اقول له جزاك الله خيرا انت بعملك ده احسن مني 1,000,000,000 مره لان انا بقدم دعوه قوليه وانت بتقدم دعوه عمليه لما اروح واشوف واحد ضابط قاعد في مكانه وعمال بيخدم المسلمين وعمال بيرقص فيهم وما بيتكبرش عليهم ولا بيستكبر ولا وبيعمل خير كبير للمسلمين بقول له جزاك الله خير انت بتقدم خير للاسلام انت رجل على صدر من ثغور الاسلام لما اشوف طبيب قاعد في العياده بتاعته او في المستشفى وبيخدم المرضى وبيتعامل معهم بكل رفق ولين ورحمه بقول له جزاك الله خير انت على صدر من ثغور الاسلام عايزين كلنا الكل يتكامل في عمل الدين وعمل الدنيا علشان في النهايه نقول للكون ده كله هي دي امه نبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك خير امه اخرجت للناس هو ده المعنى اللي عايزين نوصله يبقى النهاردة اللي يقول ان احنا نترك العمل لحد ما يظهر المهدي ويعتقد ان الخلافة لم تظهر الا بظهور المهدي غلط الخلافة هتظهر قبل المهدي او على الاقل الارض كلها ستمهد لاقامة الخلافة في عهد المهدي خدت بالك عشان كده محتاجين كل واحد يقدر يقدم حاجة لازم يقدم طب ممكن واحد يسألني سؤال انت شايف ايه بالظبط انت شايف ان ده الزمن بتاعنا ده اللي احنا عايشين فيه ده او الوقت ده بالتحديد هو دوت اوان ظهور المهدي الامانة العلمية لا قول لي ده انت شوقتني للمهدي وفي الاخر بتقول لي مش هو ده اوانه ده مش كلامي ده انا بنقل لك كلام العلامة الشيخ الجليل الفاضل الشيخ الالباني رحمه الله رحمة الله بيقول الشيخ الالباني هقول لك بس بعض الفقرات من ايه من كلامه قال العلامة الالباني رحمه الله ورحمة الله وسلم ما أظن أن هذا أوان ظهور المهدي عليه السلام وبعد كم فقر كده قال إيه قال وظني خد بالك أن المهدي سيكون رجلا فريدا في كل باب فريدا في علمه فريدا في ورعه خد بالك أنا بقرأ لك كلامه فريدا في عبادته فريدا في خلقه وأنه سيظهر وقد تهيأ للعالم الإسلامي وضع صلح فيه أمر الأمة وتمت فيه مرحلة التصفية والتربية مش أحد بقى ولم يبق إلا ظهور الزعيم المصلح الذي يقود الأمة وهو المهدي فعلى هذا لابد أن يهتم الدعاة والمصلحون بتربية هذا الجيل تربية إيمانية كما ربى النبي أصحابه على النبأ الصافي حتى تتهيأ الأمة باستقبال الزعيم المصلح الذي يقود الأمة بشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام زي العسل كلام من ذهب رحمة الله على الشيخ الإمام الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله وسلم إذن هو بيقول مش هو ده أوان ظهور المهدي الأمة لازم ترجع كلها. هل الأمة رجعت كلها؟ لا، رجع منها كتير الحمد لله، ولسه بيرجعوا ولسه هيرجعوا إن شاء الله. الأمة كلها خير، والأمة رجع، والأمة في صحوة جميلة، ربنا يبارك في الأمة يا رب العالمين. فبيقول لما الأمة بقى كلها كده تتربى على النبع الصافي، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هتتهيأ لاستقبال المهدي، ولا يبقى إلا ظهور الزعيم المصلح اللي هيقود الأمة، فيظهر المهدي فيقود الأمة بفضل الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إيه الواجب علينا كدعاء؟ إن إحنا نهيئ الأمة ونربي الأمة من خلال التصفية والتربية. التصفية بسيطة، الصف الآن بتعرض الدعوة، بتعرض الطاعة، بتعرض التكاليف على الأمة، فمنهم من يقبل ومنهم من يرفض، فالمؤمن بيقبل والمنافق بيرفض، دي تصفية. بيميز المولى عز وجل الخبيث من الطيب، خلاص المنافق خلاص يبقى في فسطاط المنافقين، والمؤمن يكون في فسطاط المؤمنين، ربنا يجعلنا وإياكم من المؤمنين. ثم بعد ذلك تبدأ التربية، التربية دي بقى ايه؟ شأن العلماء بقى يربوا، يربوا جيل على النبع الصافي، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتتهيأ هنا بقى هم الأمة لاستقبال المهدي، هنا بقى يظهر المهدي فيقود الأمة إلى التمكين في هذه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول شيخه أستاذي وحبيبه تاج راسي، تاج راسي بجد، فضيل الشيخ محمد إسماعيل المقدم، بيقول ولئن وقع منا تردد في هل هذا الزمان هو زمان ظهور المهدي أم لا، فلا ينبغي أن نتردد في الجزم بأننا سواء كان هذا زمان ظهوره أو لا، فنحن ملزمون بكافة التكاليف الشرعية. واخد بالك؟ بيقول لو احنا سألنا هو ده زمان ظهور المهدي ولا لا، فبيقول حتى لو ما كانش ده زمانه أو كان ده زمانه، يعني في الحالتين فنحن مكلفون بالتكاليف الشرعية من طاعة الله والجهاد في سبيله وطلب العلم والدعوة إلى دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك كله وغير ذلك من الواجبات. فما يتوهمه بعض الكسالى من أن ظهور المهدي سيكون بداية لعصر الاسترخاء باطل باطل، بل النصوص تشير إلى أنه سيكون بداية للفتوح والجهاد والبذل في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. خدت بالك من كلام؟ بيقول سواء ده كان زمن ظهور المهدي أو مش زمنه، إحنا مكلفين يا جماعة بإن إحنا نمشي ونجتهد ونبذل كل ما نستطيع لخدمة دين الله ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله في هذا الكون. خد بالك معنى الكلام ده، فإذا ظهر فخلاص الحمد لله رب. طب إيه؟ إنما بعض الناس بيتوهم إن بس الحمد لله إحنا مستنيين ظهور المهدي، ليه بقى؟ عليه السلام لما يجي بقى الدنيا هتبقى جميلة بقى ونعيش بقى ونتمتع ونبسط. ده بداية ظهور المهدي هي بداية الجهاد والفتوحات وتعبيد الكون كله لله، بداية تكاليف عظيمة جدا ان الامة تشيل حمل كبير، لكن بعدها مباشرة ينزل عيسى عليه السلام ويعيش الناس في 7 سنين من اجمل سنين العمر بفضل الله، واحنا شرحناهم في الحلقة الماضية. اكملة لكلام الشيخ حفظه الله ان الاسلام ستزول غربته في عهد المهدي، ده يقينا بقى. ازاي؟ ان ليش عشان اكد حديث رواه مسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. خد بالك، قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ ده في صحيح مسلم بقى، في رواية بقى كثير عند أحمد والطبراني، يعني إيه عشان بس ما تطولش عليكم. قالوا فمن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، دي رواية. الذين يصلحون إذا فسد الناس، دي رواية تانية. النزاع من القبائل، دي رواية ثالثة. أناس مصلحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. روايات كثيرة جدا في معنى الغرباء، لكن الشاهد الموضوع حديث الغربة هذا ده من أعظم أحاديث التمكين، لأن ممكن واحد يسمع الحديث ده ييأس. بالعكس، بدأ الإسلام غريبا في عهد النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، خد بالك، فلما جمع النبي أصحابه على النبعين الصافيين على الكتاب والسنة مكن الله لهذه الأمة في عهد النبي فزالت الغربة. خد بالك، فزالت الغربة وأصبحت مكة اللي كانت دار كفر أصبحت دار إسلام. واضح المعنى؟ طيب، ثم يعود الإسلام غريبا حينما ابتعد الناس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شرع المولى عز وجل، فتزول الغربة مرة أخرى إذا عادت الأمة إلى الله عز وجل، ويقينا ستعود الأمة قبل المهدي وفي وقت المهدي، فهنا تزول الغربة كاملة وتكون الخلافة الإسلامية التي تحدثنا عنها فيما قبل بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يعيش المسلمون 7 سنين من أجمل سنوات العمر مع المهدي ومع عيسى عليه السلام ثم بعد ذلك تأتي الريح اللينة فتقبض أرواح المؤمنين ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. طيب في شبهات بقى عايزين نرد عليها حلقة النهاردة، حلقة مهمة جدا جدا جدا، وأنا بحاول أجري عشان أوصل المعلومة ديت علشان نتعايش بقى الحلقة الجاية إن شاء الله مع أكبر وأعظم فتنة في الكون ده كله، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. في شبهات، سبع شبهات لناس طلعت بتقول لا المهدي خرافة، مفيش حاجة في الدنيا دي اسمها المهدي، انتوا بتكذبوا علينا، انتوا بتقولوا كلام كل ضرب من الخيام. سبع شبهات هنقولهم ونرد عليهم رد علمي ونشوف ان فعلا المهدي حقيقة لا خرافة، وانه سيظهر كما اخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. المهدي حقيقة لا خرافة، نعم. طيب ايه الشبهات دي؟ شبهات عجيبة جدا، بس انا عايز اقول لكم الشبهات دي بعد فاصل قصير، اسمحوا لي فاصل قصير كده ونرجع لكم. نبدا نتجاهل. طيب كتروا مصطلح على النبي صلى الله عليه وسلم. الروح تسري والملائك حولنا هذا المساء. سنعود بمشيئة الله. ما فيش حاجة بتتسبب، لو السكر اتسبب الشوائب اللي فيه مدوب تعكر لونه وتغير طعمه، لكن اللي بسكر الأسرة أثبت لون وطعم. شايف الفرق؟ سكر الأسرة على مية بيضة. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007، باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية، تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة. هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153. مع تحيات مكتبة الصفا. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفا. عدنا بحمد الله. الروح تسري والملائك حولنا هذا المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وتعالوا نكمل مع بعض في الموضوع في غاية الخطورة. سبع شبهات فعلا شبهات خطيرة جدا، شبهات يعني ممكن واحد يقول فعلا ما شبهات حقيقة، يعني شبهات بجد يعني فعلا ممكن تأثر في أي إنسان. سبع شبهات بتقول ما فيش حاجة اسمها المهدي، والمهدي ده خرافة وليس حقيقة، لكن عايزين نقول للكون ده كله لا المهدي حقيقة وليس خرافة. الشبهة الأولى بتقول ان التصديق بخروج المهدي ده من القضايا النظرية في الدين، يعني مجرد كلام، يعني لا يترتب عليها عمل. انا يفيدني ايه ان اعرف ان في مهدي او ما فيش مهدي؟ مش ده كلام نظري، هم بيقولوا كده يعني، ده الكلام بتاعهم يعني. فبنقول لا، ده احنا لابد ان نعلم ان الامور العلمية الخبرية التي اخبر بها الوحي يلزم التصديق بها واعتقادها، لان ده اصل الدين. بمعنى ايه؟ ينفع يا جماعه نكذب النبي؟ ما عايزين نقول كلام ده يعني كلام علمي، ينفع حد يكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ينفعش يا جماعه. فإن كان النبي قال في مهدي، لازم يكون في مهدي. حاجة تانية، ان يا جماعه من ان الايمان بهذه القضايا من مستلزمات الشهاده. الشهاده عباره عن ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دمت انا بقول واشهد ان محمدا رسول الله، دي بتقتضي ايه؟ بتقتضي مني ثلاث حاجات. اول حاجه طاعه النبي واتباعه، ثاني حاجة التصديق بكل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث حاجة اجتناب كل ما نهى عنه النبي. واضح؟ يبقى من ضمن المقتضيات بتاعة الإيمان بهذه المسألة إن أنا يا جماعة لابد إن أنا أصدق النبي في كل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. حاجة الثالثة إن من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر، وده ركن من أركان العقيدة الستة، واخد بالك؟ الإيمان باليوم الآخر، إن من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر إن أنا لازم أؤمن بمقدمات اليوم الآخر وأشراط الساعة، زي مين؟ زي المسيح، زي ظهور المهدي. فظهور المهدي علامة من علامات الساعة، يقول بعض العلماء إنها من علامات الساعة الصغرى، وبعضهم يقول من علامات الساعة الوسطى، واخد بالك؟ اختلاف الألفاظ والمفاهيم، لكن في النهاية هو علامة من علامات الساعة، فلا بد أن نؤمن بظهور المهدي، ده من الإيمان باليوم الآخر. الحاجة الرابعة ان الايمان او التصديق بخروج المهدي ايضا داخل في الايمان بالقدر. ربنا قدر ظهور المهدي ليملا الارض قسطا وعبدا كما ملئت ظلما وجورا، يبقى اللي ربنا قدره لازم هيكون. اخر حاجه ان الايمان باشراط الساعه من مقتضيات الايمان بالغيب. حد فينا شاف المهدي؟ لا طبعا، لكن من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. وما دام دوت غيب واللي اخبر عنه هو النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم نصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اول شبهه ان بيقول لك يعني انا هستفيد ايه ان انا اعرف ان في مهدي؟ لا، هنستفيد كتير، ان دوت بيتحقق من خلاله كلام النبي وصدق كلام النبي، ونحن نصدق كلام النبي حتى لو لم يظهر اي احد، فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهه الثانيه هي شبهه خطيره جدا، وانا بعتبرها اخطر شبهه موجوده. ايه الشبهه الثانيه؟ يقولوا انت عايز تقنع يعني ان المهدي لما يظهر يصلح الارض كلها ويملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا في 7 سنين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يملا الارض قسطا وعدلا في 23 سنة؟ يا رب يقول كلام غير ده. بقى معقول المهدي افضل من النبي؟ اقول لك لا طبعا، ولا في حد في الدنيا دي كلها احسن من النبي، حتى الانبياء والمرسلين نفسهم مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في رد للشبهه دي؟ في رد على الشبهه دي طبعا. ازاي؟ هقول لك 4 نقاط استعجاله كده. اول حاجه ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال في وصف النبي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. النبي اخبر ان في مهدي ولا لا؟ اخبر، ده خلاص يصدق. دي رقم واحد. رقم اثنين ان ربنا يا جماعه سبحانه وتعالى لما يريد امر بيهيئ له اسبابه، بيهيئ له اسبابه. تيجي مثال بسيط، عمر بن الخطاب لسه بنتكلم عنه من شويه، اللي الناس كانت بتقول والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر الخطاب. ربنا يصل له اسباب معينه تخليه يسلم. ايه هي الاسباب؟ احنا ذكرناها قبل كده، لكن اكبر سبب لاسلام عمر بن الخطاب دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح ان النبي كان يدعو ويقول اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام، فكان احبهما اللي هو عمر بن الخطاب فاسلم. فعمر بن الخطاب ملأ الأرض قسطا وعدلا في 10 سنين ونص، 10 سنين و6 شهور عمر بن الخطاب يحكم الكون ويملأه قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. وبلاش ده كله، عمر بن عبد العزيز اللي ملأ الدنيا كلها عدل وقسط ورحمة ولين ورفق ووا في قد ايه؟ في 2 سنين و5 شهور و5 أيام. فمش بعيد ان المهدي عليه السلام يجي ويملا الارض قسطا وعدلا في 7 سنين. ايه الغرابه ده كله؟ دي نقطه ثانيه. تعالوا نشوف النقطه الثالثه، ان المهدي عليه السلام ربنا هو اللي هيهيئه ويعده، خد بالك، ويصلحه في ليله، ويؤيده بكرامه خارقه وهي الجيش اللي كان طالع من دمشق عشان يقاتله، تمام، فيخفى الدين. فربنا هو اللي هيئه، وربنا هو اللي اعده، وربنا هو اللي اصلحه في ليله واحده. طيب، ومن المعلوم بقى، ودي اجمل حاجه نرد بيها على السؤال ده، هتقول لي المهدي يصلح الكون كله في 7 سنين والنبي لم يصلحه في 23 سنه؟ اقول لك لا، مش زي ما انت فاهم. النبي لما بعث يا جماعه وركزوا معايا في الحته المهمه دي، حته اهم حاجه في الدرس. النبي لما بعث كانت الارض كلها على الكفر، واضح؟ حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. حديث البخاري عن حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر. يبقى كان الكون كله جاهلية وشر وكفر وشرك وعبادة أوثان وزنا وشرب خمور وقطع أرحام، ده كان حال الكون حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حال الكون عند ظهور المهدي عليه السلام، هيكون الكون ده كله مهيئ للخلافة الإسلامية، أو تكون قد قامت الخلافة الإسلامية فيأتي المهدي كقائد يقود الأمة للنصرة، لنصرة هذا الدين وللجهاد في سبيل الله ولتبليغ الدعوة ولاستقرار الكون كله على التوحيد. واضح فرق كبير بين أن النبي يبعث والكون ده كله كافر، وأن المهدي لما لما لما يظهر عليه السلام هيظهر والكون ده كله مسلم والخلافة الإسلامية مقامة أو على الأقل ممهدة للإقامة. واضح. وفوق ده كله بقى خد عندك الحتة دي، ودي أجمل حتة، إن المهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي جهد هيعمله وأي حاجة هيعملها في الكون ده كله دي ثمرة، اسمع وركز، ثمرة من ثمرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لما المهدي عليه السلام يخلي الكون ده كله على الإيمان والتوحيد في 7 سنين فقط يا جماعة، دي ثمرة من ثمرات النبي، تبقى في ميزان حسنات النبي كل اللي عمله الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومنهم المهدي عليه السلام، كل ده في ميزان حسنات النبي محمد. واضح يا جماعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ما فيش حاجة تخليك تستغرب لما تقول النبي 23 سنة ولم ينصرح حال الكون كله، أو انصرح حد كبير من أهل الجزيرة حتى لما مات النبي وكان معاه حوالي في حجة الوداع، حجة الوداع حوالي أكثر من 20,000 صحابي، لكن الكون كان لسه برضه يعج بالكفر والبعد عن الله. لكن عند ظهور المهدي تكون الدنيا كلها أصبحت تحت الخلافة الإسلامية أو مهيئة للخلافة الإسلامية، وكل دوت في ثمرة من ثمرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثالثة شبهة برضه كبيرة، بيقولوا إن الأحاديث التي رويت عن المهدي كلها أحاديث أحاد، واحد رواها عن واحد، واحد رواها عن واحد، وأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في أمور الاعتقاد. هم بيقولوا كده، الكلام ده غلط طبعا، لا يؤخذ بها في أمور الاعتقاد. إزاي؟ خد بالك من حاجة، لم يثبت، واللي عنده إثبات يقول، لم يثبت أبدا إن واحد من الصحابة لما كان يروى حديث للصحابي يقول له أنا سمعت النبي قال كذا، لم يثبت أبدا إن الصحابة قالوا لا لا لا لا، ده حديث أحاد، هات لي مجموعة من الصحابة تثبت إن النبي قال الكلام ده. احيانا ممكن صحابي يحب يتاكد من حاجه معينه، فيرسل لفلان ابو هريره، يرسل لعبد الله بن عمر، او عبد الله بن عمر يرسل لابو هريره، او عبد الله بن عمر يرسل لعائشه رضي الله عنهم جميعا، انما عشان يقول له لا ده حديث احاد ولا يؤخذ به في الاعتقاد، عمرها ما حصلت ابدا. بلاش ده كله، تغيرت قبله المسلمين، وركز معايا اخويا حبيبي، تغيرت قبله المسلمين من بيت المقدس الى بيت الله الحرام بحديث احاد. حديث البخاري ومسلم ان رجل كان بيصلي مع النبي في مسجد قباء، وراح عارف ان النبي غير القبلة، وخد بالك كان بينما الناس عفوا يصلون في مسجد قباء، اذ جاء رجل اليهم وهم في مسجد قباء فقال لهم ان رسول الله قد انزل عليه الليلة قرآن وامر ان نستقبل او ان تستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستداروا وتوجهوا نحو الكعبة ولم يقولوا لا لا لا لن نطمئن الى خبرك لانه خبر احد. قبلة ليه؟ شرط من شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة، ما ينفعش اكون عارف ان القبلة كده ومصلي كده الصلاة لا تقبل ولا تصح. ورغم ذلك استداروا من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام بخبر احد. بلاش ده كله، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش كان بيرسل عدد كبير من الدعاء الى الاقطار والى البلدان ويبلغوهم ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه فرض عليكم الصلاه والزكاه الى غير ذلك؟ مش بعث معاذ بن جبل لوحده، بعث معاه بعد كده طبعا ابو موسى الاشعري، لكن مش بعثه الى اهل اليمن، بعث الى اهل اليمن، وبعث ابا عبيده بن الجراح الى اهل نجران، طبعا حصل، وبعث دحية الكلبي الى حاكم بصرة، نعم، وبعث مصعب بن عمير الى المدينه المنوره، حد فيهم قال لهم لا لا لا احنا مش هنقبل دعوتكم لان ده خبر احد؟ ما حصلش. فدي فرية ظهرت في الاونه الاخيره، ان يقول لك ده حديث احد ولا يؤخذ به في امور الاعتقاد، بل يؤخذ في امور الاعتقاد بحديث الاحد ما دام ثقه. ايه الدليل على كده؟ خد من القران، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إيه الدليل على كده؟ الدليل من الآية إن ربنا أمرنا نحن نتبين إذا كان اللي بينقلنا الخبر ده إنسان فاسق. أما لو كان إنسان مؤمن فاقبل خبره حتى لو كان خبر أحد. يعني لا تخأل المؤمن خبرك ده أحد ولا معاك مجموعة. واضح المعنى يا جماعة؟ يبقى إذا خبر الأحد يقبل به في أمور الاعتقاد أو يؤخذ به في أمور الاعتقاد عكس ما قال. هذه الشبهة الثالثة الحمد لله تحطمت. الشبهة الرابعة ودي برضو من أخطر الشبهات، إن بيقولوا أكبر دليل على أنه لا وجود دليل المهدي إن أحاديث المهدي لم ترد لا في البخاري ولا في مسلم. والله العظيم شبهة جامدة حاسما، شبهة كبيرة جدا، إن أمور يعني إن خبر المهدي عليه السلام لم يرد لا في البخاري أو لم تدو يعني لم يأتي في البخاري ولا في مسلم. والحاجة الثانية كمان معاها، وإن الأحاديث دي كمان بيقولوا بقى قد تسرب إليها كثير من الإسرائيليات. يقول طيب تعال ناخد الحتة الأولانية، النص الأولاني، أنت بتقولوا إن أحاديث المهدي لم تأتي في البخاري ومسلم، ماشي معاك، لكن هل السنة كلها دونت في البخاري ومسلم؟ والجواب لا، دونت السنة في البخاري ومسلم وغيرها من السنن والمسانيد والمعاجم إلى غير ذلك من دواوين السنة، صح كده؟ يعني بل إن الترمذي نفسه رحمه الله رحمة الله كان ينقل أحيانا تصحيح الإمام البخاري لبعض الأحاديث اللي عند الترمذي. واضح المعنى؟ هل البخاري رحمه الله رحمة الله تعهد بأن ينقل في كتابه صحيح البخاري كل الأحاديث اللي عرفها؟ طب الإمام البخاري يحفظ 200,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف، ورغم ذلك أورد في الصحيح بتاعه أحاديث حوالي 7,000 حديث يا سيدي، ماشي؟ طيب هو لم يورد كل الأحاديث التي يحفظها، إنما هو أورد الأحاديث التي يشكل من خلالها يعني إيه أسس الشريعة والأخلاقيات والسلوكيات وإلى غير ذلك، إنما هو لم يتعهد بأنه يورد كل ما حفظه في كتاب واحد. 200,000 حديث اختار منهم حوالي 7,000 حديث وأردهم في صحيح البخاري. واضح المعنى؟ دي أول نقطة. النقطة الثانية، كون اللي أنتوا بتقولوا إن الأحاديث دي دخلها كثير من الإسرائيليات، أنا معاك كلام 100%، كلام مظبوط طبعا، أنا ما أقدرش أنكر الكلام ده. بعض الأحاديث دخلت فيها بعض الإسرائيليات، لكن بفضل الله ربنا قيد لهذه السنة العظيمة الجهابذة والعلماء والنقاد وأهل الحديث الأفاضل اللي نقحوا السنة وخرجوا الضعيف من الصحيح، وعرفونا إزاي نعرف الحديث الصحيح من غير الصحيح. علماء كتار جدا جدا جدا وأفاضل وناس من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى. وكان آخر هؤلاء المحدثين شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وتلميذه النجيب شيخنا وحبيبنا وتاج راسنا الشيخ أبو إسحاق الحويني. فالشاهد في الموضوع إن عايز أقول إن الحمد لله السنة هات كتب الشيخ الألباني، وهي من أعظم الكتب التي انتفع بها المسلمون في الآونة الأخيرة. كتبه هات صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وضعيف الجامع ورواق الغليل وكل الكتب دي، أسأل الله عز وجل أن يبيض بها وجه الشيخ يوم القيامة وأن ينور بها قبره. كل من انتفعنا من كتب الشيخ الألباني وفر علينا جهد كبير. انا وانا بألف كتاب او بحضر محاضرة او غيره على طول برجع لكتب الشيخ الالباني واشوف الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا غير ده، بعرف بسرعة شديدة بدل ما لسه انا احقق الحديث واضح. هو وفر علينا الجهد ده كله. ففضل يا ربنا حافظ هذا الدين بهؤلاء العلماء الافاضل. تقول لي بس معلش بقى عشان كلام برضه يبقى مظبوط، لا ربنا لم يتعهد بحفظ السنة، ربنا تعهد بحفظ القرآن وبس. اوعى تجادلني، لا هجادلك لان عندي دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن والسنة. قل لي لا لا لا، الآية بتقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هقول لك ماشي أنا معك، الذكر هنا قرآن وسنة، قرآن وسنة، قرآن وسنة. إيه الدليل على كده؟ برضو بالقرآن والله العظيم هجيب لك دليل من القرآن، عشان لو قلت لك حديث هتقول لي حديث ضعيف. من القرآن قال جل وعلا في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر اللي هو إيه؟ اللي هو السنة. لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. ربنا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم السنة عشان يفسر ويوضح بها القرآن. فالإشكال يكون دائما في المجمل. المجمل في إشكال مش فاهم، وأقيم الصلاة إزاي مش عارف، إنما تأتي السنة فتفصل وتوضح. واضح؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى تعهد لنا بحفظ القرآن وحفظ السنة. يبقى لما تقول لي أحاديث المهدي ليست في البخاري ومسلم، أقول لك لم يتعهد البخاري ومسلم بأن هم يوردوا كل الأحاديث اللي موجودة في السنة، قبلك بل حفظوا الكثير وأوردوا بعضها في كتاب الصحيح صحيح مسلم أو صحيح البخاري. شبهة خمسة في عجالة السريعة فضلين الثلاث شبهات. الاعتقاد هم بيقولوا بقى، ده هم اللي بيقولوا، أنا بقول قولهم وبنرد عليهم. بيقولوا يا جماعة الاعتقاد في خروج المهدي خرافة تسربت إلى أهل السنة بسبب المؤانسة والمجالسة والاختلاط بالشيعة. قالوا يعني موضوع الاعتقاد بأن في المهدي هيظهر ده جماعة ده مش موجود أصلا في السنة. ده الكلام ده بسبب المخالطة بالشيعة، هم الشيعة اللي طلعوا شعبي. يقول طبعا لا، ليه؟ خد بالك، لأن حديث المهدي عليه السلام مدونة في كتب السنة بأسانيد تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أحاديث الشيعة فتنتهي لا تنتهي إلى رسول الله، ولكن تنتهي إلى أئمتهم المعصومين في زعمهم. خالد الشيعة بيعتقدوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هوش معصوم، وأن الأئمة بتاعتهم معصومين. شوف الضلال وصل لحد إيه؟ أن بيقول لك النبي مش معصوم، إنما الإيمان بتاعه معصوم. لا خلاف، يعني الإيمان بتاعه في نظره أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أدي أول اختلاف، ما تقوليش بقى إن الكلام ده بقى واخدينه من الشيعة، لا لا لا لا، ده فرق كبير جدا جدا بين منهجنا كأهل السنة وبين منهج الشيعة. هم إحنا أحاديثنا بتنتهي بسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أحاديثهم بتنتهي إلى الأئمة المعصومين بتوعهم. حاجة تانية، إن المهدي بتاعنا غير المهدي بتاعهم. المهدي بتاعنا إحنا هو محمد بن عبد الله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن بن علي ومن نسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وخبالك هم المهدي بتاعهم محمد بن الحسن العسكري اللي هو موجود لحد الآن دعمهم يعني في سرداب سامراء، وليل ونهار بقالهم 500 سنة كل يوم يقف عند السرداب يقول له اخرج يا إمام اخرج يا إمام، ويفضلوا كده لحد ما صوتهم يتنبح وبعدين يمشي، وتاني يوم يروحوا للإمام. ولسه وبعدين بيقولوا دخل السرداب وعنده 5 سنين. خمس سنين دلوقتي عدى عليه حوالي 500 سنة، يعني لحد الآن لسه الإمام بتاعه ما احتواش، فلسه ما طلعش لحد دلوقتي ولا هيطلع يعني، واخد بالك؟ كل يوم مستنيين. فاحنا المهدي بتاعنا غير المهدي بتاعهم. يبقى إذن أحاديثنا تنتهي بسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحاديثكم تنتهي بسندها إلى الأئمة المعصومين في زعمهم. المهدي بتاعنا هو محمد بن عبد الله، والمهدي بتاعهم هو محمد بن حسن بن الحسن العسكري. دي نقطة. النقطة الثانية، إن ما ينفعش إن إحنا نترك الحق بسبب الباطل. يعني اديك مثال بسيط، لو ان واحد قلت له تعالى صلي، ايه لك اصلي ليه؟ ده انا اعرف ناس بتصلي وبيسرقوا. هل معنى ان ناس بتصلي وبتسرق ان انا اترك الحق واترك الصلاه واترك الفريضه والركن ده علشان في ناس بتسرق؟ طبعا لا. طب تعالى صلي انت ما تسرقش، واضح المعنى؟ تعالى صلي انت ما تسرقش، خليك قدوه حلوه للمسلمين. هتيجي تقول لواحده تعالى اتحجب، بتقول لا لا لا، ده انا شفت بنات محجبات مش كويسين خالص بالمره، ويمشوا مع شباب وبيعملوا وبيسووا وبيسرقوا ولا. طب تعالي انت التزمي بالحجاب وخليكي صوره حلوه للمحجبات وما تعمليش اللي هم بيعملوه. طبعا دي كلام يعني انا بس بقول يعني ايه، بقول لو حتى حد قال كده، طبعا الكلام ده غير صحيح. اخواتنا المحجبات اخوات فاضلات بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن حتى لو اتوجد ما بينهم واحده ولا اتنين وحشين، ده مش معناه ان احنا نعمم المساله ونقول مش هلبس حجاب عشان ما تشبهش بدول. لا، ما ينفعش تقال الكلام ده. كذلك حتى في امور الدنيا، لو طبيب اخطا وعمل عملية المريض ونسي في بطنه فردة الشراب الشمال، هل معنى كده ان انا الغي الطب كله عشان الدكتور نسي السكينة ولا المقص ولا الشراب ولا بتاع في بطن المريض؟ لا طبعا. هل معنى ان مدرس اخطأ ان انا الغي التدريس؟ طبعا لا، كلام ما ينفعش. يبقى هل معنى ان الشيعة في زعمهم ان المهدي بتاعهم ده محمد بن حسن العسكري اللي هيطلع من سداد ساموراء وان الاسانيد بتاعتهم بتنتهي الى الائمه المعصومين. هل معنى كده ان احنا نترك الحديث عن المهدي عليه السلام عشان خاطر هذا الباطل؟ فهذا لا يكون. طيب الحاجه المهمه جدا ان هم بيقولوا ان الكلام ده كله جاي من الشيعة. لا لا لا، احنا ما لناش دعوه بالشيعة بقى، ما احنا قلنا المهدي بتاعنا والمهدي بتاعهم. عايزين نقول ان دي احاديث ثابته وارده قد تواترت تواترا معنويا كما ذكرنا في الحلقه الماضيه. شبه الفكره بيقولوا يا جماعه بصراحه الاعتقاد بان المهدي هيظهر، يا جماعه ده عمل لنا مشاكل كبيره. كل يوم طلع لنا واحد يقول انا المهدي. ما نقفل الباب ده وبلاش تقول لي لا مهدي ولا غير مهدي. خد بالك وخلص الموضوع بقى ومش عايزين مشاكل. بيقول لا طبعا. ان احنا لازم نصدق ان في مهدي لان النبي اخبر بكده. وان اهل السنه والجماعه يعتقدون ان المهدي هيقيم القسط والعدل ويرفع الجور والظلم بفضل الله سبحانه وتعالى. انما المشاكل كلها بتيجي منين؟ من الدجالين اللي هم بيدعوا ويزعموا ان هو المهدي. واضح كده؟ وان المفاسد والمضار مش بتترتب على ان احنا نقول في مهدي، لا. المفاسد بتترتب والمشاكل بتترتب على ان احنا نكذب بكلام النبي، قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. طيب اسالهم برضو سؤال، هل احنا لو انكرنا ان في مهدي هل هو دوت اللي هيمنع ظهور الفتن والمشاكل والمصائب التي تحدث للمسلمين؟ طبعا لا، بالعكس، ده عاد انكار ظهور المهدي هو ده اللي هيعمل مشاكل كبيره جدا. هديك مثال بسيط، انت بتقول نقفل على الموضوع وبلاش نقول في مهدي عشان في ناس كتير هتطلع تقول في مهدي. يبقى معنى كده ان احنا كمان بالمره نقول ما فيش نبي، لان كل واحد يطلع يقول انا نبي. قول لا لا لا، ما فيش مقارنه. اقول لك لا، في مقارنه. ايه الدليل على كده؟ قال جل وعلا: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جميل. والنبي عليه السلام بيقول ايه؟ وانا خاتم النبيين لا نبي بعد. والحديث اللي سائلينه: لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب. يبقى ما فيش نبي. ورغم ده كله ظهر ناس قالوا احنا انبياء. زي مين؟ وسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي وسجاح والمختار بن أبي عبيد. كل دول قالوا احنا أنبياء. بل في العصر الحديث ذكرت لكم اللي كده لأحد مشايخنا بيقول كان ماشي أمام أحد الأقسام في أحد المحافظات، لقى حراسة مشددة على واحد، فبيسأل أمين الشرطة مين دوت؟ قال له ده واحد مجنون بيقول إن هو إله. قال له مين اللي وراه؟ قال له ده الرسول من الأسد. يعني طلع إله ورسول كمان، واخد بالك؟ يعني الموضوع مظبطين. فسبحان الله. فاذا المساله مش مساله بقى ان احنا نقول في مهدي ولا ما فيش مهدي. يعني معنى ان احنا لو قلنا ان ما فيش مهدي احنا كده بنقفل باب فتنه، بالعكس بنفتح باب فتنه. لان احنا لو قلنا ان ما فيش مهدي هنقول كمان ما فيش نبي، ده مصيبه. واضح المعنى؟ يبقى اذا لما يقولوا يا جماعه اقفلوا على الموضوع ده وبلاش نقول المهدي، لان كل شويه هيطلع واحد يقول انا المهدي، نقول مش هو ده الحل. الحل ان احنا نصدق كلام النبي ونعرف ان كلام النبي صدق، وان في مهدي هيظهر واسمه محمد بن عبد الله ويظهر من جهه المشرق وهيبايع له بين الركن والمقام والمقام، وان الجيش اللي هيقصده هيقصد به، وان مواصفاته كذا وكذا وكذا، وان ربنا هينشر العدل في عهده والقسط كما ملئت الارض ظلما وجورا، وان هو هيصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام، وان هيعيش اجمل 7 سنين البشريه كلها في عهد المهدي وعهد عيسى عليهما السلام. هو ده اللي لازم نقوله، وان احنا لازم نمهد الارض من الان لظهور المهدي، وان احنا ننصر المهدي لو ظهر في عهدنا، ونكون سبب التمكين لهذه الامه. الشبهه السابعه والاخيره ان هم بقى لما عجزوا بقى عن انكار صحه الاحاديث، احاديث صحيحه، لما عجزوا عن انكار صحه الاحاديث التي وردت بشان المهدي قالوا بس خلاص بجد، يعني احنا خلاص تيقنا ان فعلا الاحاديث صحيحه في اثبات المهدي. لكن عايزين نقول حاجه، بدل ما نقول ان المهدي دوت شخص عشان ما يحصلش مشاكل، نقول ان المهدي ده مثلا رمز للخير والجمال والصلاح والتقوى، حاجات حلوه كده. يعني المهدي ده حاجه جميله، حاجه كده هولاميه خياليه، معنى جميل. نقول ده ضده كده هتكبروا المشكله. ده اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حد بالمهدي وقال اسمه محمد بن عبد الله وانه اجلى الجبهه واقنى الانف وحدد هيطلع منين وهيطلع من جهه المشرق ويضيع عليه بين الركن والمقام، وان الجيش اللي هيقصده هيقصد بيه، وانه من اهل بيت رسول الله وانه سيملأ الارض قسطا وعدلا، وقال كل المواصفات التي وردت في شأن المهدي، ورغم ذلك طلع مخابيل كتير قوي كل حسين بلال المهدي. فتخيل بقى لو وسعنا الدايرة وقلنا المهدي ده ما هو الشخص مش بني آدم معين، لا ده معنى جميل، معنى الخير والصلاح والجمال. هتلاقي كل واحد قاعد كده في بيته الغزالة لعبت في دماغه صلى ركعتين كده وحس بنشوة الإيمان، يقولك يا سلام طب ما كوني المهدي. فهمت ليه؟ لأن انت تلاقيني أنا نفسي جيلة الحلقة اللي جاية أقولك أنا المهدي. مدى أنا بقول لي مش هطلعك. شايف الموضوع إن إحنا لو فتحنا الموضوع كده على البحر بالمنظر ده، إن المهدي رمز للخير والجمال والصلاح، هتلاقي 100 مليار طالع لك بيقول لك أنا المهدي. يبقى الأصل إن إحنا لا ننكر حديث المهدي ولا ننكر ظهور المهدي عليه السلام، بل نقول يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المهدي هيظهر وسيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وإنه سيظهر من جهة المشرق وأنه سيبايع له بين الركن والمقام، وإنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وإن ربنا هيقصد بالجيش الذي يقصد المهدي، واخد بالك، وإنه سيصلي خلفه عيسى ابن مريم عليه السلام، وإنه هيعيش في عهده أجمل 7 سنين في الكون ده كله، وإن الدنيا في عهده هتبقى أجمل أيام العمر كله. هو ده المهدي. آخر حاجة بقى نقولها بسرعة كده قبل ما نخلص حلقة النهاردة اللي جريت بسرعة معاكم، بعض المنكرين لأحاديث المهدي أنكروا بسبب حديث، قالوا لا بص بقى كل الكلام اللي قلته ده كلام حلو وجميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه، بس في حديث بقى ورد عند ابن ماجه والحاتم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بالك ركز في الحديث، لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي عفوا ولا المهدي إلا عيسى بن مريم. ده كلام يخوف صح كده؟ حديث يخوف. تعيده تاني، لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا عيسى بن مريم. أهو حديث بيقول ان المهدي هو عيسى ابن مريم، واخد بالك هم بيقولوا كده، بيقولوا ان هذا حديث اهو، يبقى ما فيش مهدي، يبقى انتوا كنتوا بتضحكوا علينا. يقول عندنا رد، ايه الرد؟ ان الحديث ده اصلا حديث لا صح، واضح هو حديث قوي، كلام قوي جدا، بس حديث لا صح. ايه الدليل على كده؟ خد بالك حديث ضعيف لان مدار الحديث على محمد ابن خالد الجندي، وهو كما قال علماء الجرح والتعديل مجهول ومنكر الحديث. قال الإمام الذهبي حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم خبر منكر أخرجه ابن ماجه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة هذا الحديث ضعيف. كده المسألة وضحت. يبقى احنا لابد يكون لنا موقف. الحمد لله ربنا بارك في الوقت والله، خشيت من الوقت والله العظيم يعدي النهاردة من قبل ما الحق اقول لكم موضوع المهدي كاملا، والله بيتخيل جدا لان عايز اخلص موضوع المهدي النهاردة، ونستقبل بقى المرة الجاية اكبر فتنة، اكبر فتنة عايزكم بقى فعلا تنتظرون الاثنين اللي جاي بجد في اكبر فتنة على وجه الارض، فتنة المسيح الدجال. يا الله فتنة كبيرة كبيرة كبيرة، اوعى تنسوا تجددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تلبس حجابها عشان نجدد البيعة مع رسول الله، وعشان نمهد الارض لاستقبال المهدي عليه السلام. كل واحد ما بيصليش يصلي، واللي عنده منظمة يردها، واللي وافق فلوس الناس يرد فلوس الناس ارجوكم بالله عليكم، واللي يعني بيعق ام وابوه يبر ام وابوه. المهدي سيظهر انت بالظبط الله اعلم. البشائر ابتدت تظهر لكن هل هو هيظهر في الايام ديت؟ لا، هو الدنيا ابتدت تتمهد وتتظبط عشان استقبال المهدي عليه السلام. انا وانت هنكون سبب يقينا ان شاء الله لو اجتهدنا هنكون سبب في تمهيد الارض لاستقبال المهدي. ويا ريت يا ريت يا اخويا وحبيبي، ويا ريت يا والدي، ويا ريت يا امي، ويا ريت يا اختي، ويا ريت يا بنتي، ويا ابني، ويا ريت كلنا، ويا ريت يا اخويا كلنا نكون سبب ونكون نوايا ونكون لبنة في جدار الإسلام، ونكون كلنا سبب لتمهيد الأرض لظهور المهدي، عشان الدنيا كلها تعيش في أمان وتعيش في سعادة وتعيش في سرور حتى يأتي المهدي عليه السلام فيملأ الأرض. يملأ الأرض كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. محتاجين احنا نقول هو ده دورنا وده موقفنا وده دورنا في خدمة المهدي عليه السلام. بأول حاجة ان انا وانت يكون في فسطاط المؤمنين مش في فسطاط المنافقين. ووالله الذي لا اله غيره واسمع مني الكلمة واحفظها, والله في الفترة القادمة ديت فترة الفتن الكبيرة ديت بتاعت علامات الساعة وعلامات الساعة الكبرى والى غيرها لن يثبت الا اهل الايمان. محتاجين ان احنا نتحصن بالعقيدة وبالايمان وبالفهم الصحيح للكتاب والسنة بفهم سلف الامة. محتاجين نرجع مرة تانية للنبعين الصافيين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وان احنا نتبع العلماء الصالحين العاملين بعلمهم بفضل الله سبحانه وتعالى علشان نثبت امام الفتن اللي جاية الكبيرة الضخام اللي جاية دي احداث كبيرة جدا هتمر بها الامة في الفترة القادمة. لكن محتاجين ان احنا نتهيأ ونتثبت وان احنا يعني قلوبنا تثبت بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين يكون سبب في خدمة المهدي, اول حاجة نكون في فسطاط المؤمنين, ثاني حاجة ان احنا واحد امام الله سبحانه وتعالى احنا ننصر المهدي ونكون سبب للتمكين او لظهور المهدي وللخلافة الاسلامية التي تكون في عهد المهدي. فضلنا ثلاث دقائق ندعي فيهم بسرعة كده يعني ان داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا أستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بذرة في التمكين للأمة الإسلامية, فرج هم إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. يا رب فك الحصار عن أهل غزة, يا رب فك الحصار عن أهل غزة, يا رب فك الحصار عن أهل غزة, يا رب استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار, أعتق رقابنا الليلة من النار, استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت, وارحمنا إذا من قطع منا الصوت, وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك. اغفر يا غفور ارحم يا رحيم, تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب. ألف بين قلوب المسلمين, ألف بين قلوب المسلمين, رد المسلمين إليك مردا جميلا, رد المسلمين إليك مردا جميلا. بلغنا عهد المهدي وعيسى عليهما السلام, اجعلنا بذرة للتمكين للإسلام والمسلمين. استعملنا يا رب العالمين, استعملنا ولا تستبدلنا, استعملنا يا رب العالمين لخدمة دينك ولخدمة سنة رسول صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب العالمين يا رب العالمين مكن لأمة الإسلام, مكن لأمة الإسلام, مكن لشرعك أن يسود برحمتك يا رب العالمين. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا, واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى, وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالله عليكم اوعى تنسوا تجددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.